الحياة غين وما أحلى أنغامها الحياة حلوة بس نفهمها الحياة غين وما أحلى أنغامها أرقصوا غنوا وانسوا همومها الحياة حلوة الحياة الحياة وردة الليل اللي راها الحياة مرة واحدة نحياها فوزوا بمتاعها وانسوا أوجاعها فوزوا بمتاعها وانسوا أوجاعها ليه نضيعها دي الحياة حلوة الحياة تضحك للي يتبسم واللي بيكشر ده اللي اتقلم دي الحياة جنة عايشها وتهنى دي الحياة جنة عايشها وتهنى واوعى تستنى دي الحياة حلوة Hanni ahbabak